يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا. يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا. يا رسول يا حبيب القلب. خير البرايا يا لي جئت بالحكي رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحكي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب.